بسم الله الرحمن الرحيم. على الله في كل الأمور توكلي. وبالخمس أصحاب الكساء توسلي. محمد المبعوث وابنيه بعده وفاطمة الزهراء والمرتضى علي. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين. ما خاب والله من تمسك بكم، وأمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا فنفوز فوزا عظيما. فمن المعزي من لؤي أسرة هزت على قب البطون جنينا، قلعت أعاديها ورميت بأسهام الذبول غصونها. فلتشحذ البيض الرقايا ولتمتطى يا قب المهام متونها، لترى حرائرها من فرط ظمائها في السيب تستسقي دموع عيونها، وترى المخدرة البتولة زينب والقيام تلطم بالأكواب جبينها. من حولها Yeah.

سيأتي رجل في آخر الزمان من ولد الحسين اسمه كسني وكنيته كنيتي يملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. نسأل من الله العلي القدير أن يرينا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة وأن يكحل نواظرنا بنظرة من إمام زماننا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. كان حديثنا بالأمس متركز على أن من جملة الشبهات التي وردت على وجود الإمام سلام الله عليه والتي يستبعد الكثير منهم وجوده الشريف هي قضية مدة عمره الشريف، ورددنا على هذه الأسئلة المطروحة حول كم يمكن للإمام أن يعمر وإلى كم سنة سوف يعيش مما أوردناه في البحث الليلة الماضية. ثم المسألة الأخرى التي دار عليها الخلاف حول قضية وجود الإمام، قلنا بعد كل هذه الروايات والأدلة على أنه يثبت لدى الجمهور من الشيعة والسنة بأن الإمام حقيقته موجودة وضوابطه واضحة، وأن الكل يعترفون بمجيء رجل في آخر الزمان اسمه كاسم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكنيته ككنية رسول الله، يقوم بأداء الحق والعدل في المجتمع بعد أن تملأ الدنيا والمجتمعات بالظلم والجور. فقط بقيت هناك بعض الشبهات التي ينبغي أن نسلط عليها الضوء حتى ندرأها عن عقول الكثير من الذين لا يعون حقيقة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ومن جملتها قضية مولده الشريف، أنه هل هذا الذي أجمع عليه على أنه سوف يأتي في آخر الزمان، هل أمر ولادته كانت محتومة وأنه ولد، أم أنه سيولد في آخر الزمان ثم سوف يرعى ويتربى في آخر الزمان فيقوم عند ذلك بملء الدنيا قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. الذي ورد عند الشيعة وأجمع عليه الإمامية بأن الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ولد في ليلة 15 من شهر شعبان لسنة 255 هجرية، وهذا هو المشهور والذي اتفق عليه الإمامية في ذكر تاريخ ميلاد الإمام سلام الله عليه، وإنه ولد في مدينة سر من رأى في مدينة سامراء. زين، أما عند الجمهور الآخر هناك أيضا خلاف فيما بين مدارسهم، بين من يقول بأنه ولد وبين من يقف عند موضوع الولادة. الذي يقول ولد يستند في الروايات والأخبار على الروايات والأخبار التي أدت مفادا بأنه ولد وهؤلاء الذين التقوا معه، لأنه لا يمكن أن يلتقى بشخص إذا لم يكن مولودا، فعلى غرار الالتقاء وعلى غرار الأحاديث المتواترة قالوا بل قطعوا بولادته سلام الله عليه. وهناك الذين وقفوا عند أمر الولادة وردت عندهم بعض الشبهات، وهذه الشبهات ليست شبهات كصور حقيقية تقول بأن الإمام لم يولد، إنما شبهات تحتاج إلى توجيه ولعدم وجود موجه يوجه الناس لإدراك تلك الروايات، فإنهم وقعوا في شبهة أن الإمام سلام الله عليه لم يلد، واتفقوا على ذلك. الآن قبل هذا كله أنقل لكم بعض المصادر من أهل العامة الذين ذكروا ولادة الإمام سلام الله عليه، المصادر التي أفادت بأن الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف قد ولد، وهناك من رأى وهناك من دخل على الإمام الحسن العسكري ورأى الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، أو يطمئنون لمن نقل عن الأئمة أنه الإمام سلام الله عليه قد ولد. أول هذه المصادر، هناك كتاب باسم مطالب السؤول في مناقب آل الرسول لمحمد ابن طلحة الحلبي الشافعي، هذا أول مصدر. ثاني مصدر الفصول المهمة لمحمد ابن أحمد المالكي المعروف بابن الصباغ. ثالث مصدر تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي الحنفي. رابع مصدر الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة لأحمد بن حجر. خامس مصدر فصل الخطاب للحافظ محمد بن محمد الحنفي النقش بندي. سادس مصدر الرياض النظرة لعبد الله بن محمد المطيري الشافعي. سابع مصدر الإتحاف بحب الأشراف للشبراوي الشافعي. ثامن مصدر من ينابيع المودة لسليمان القندوزي الحنفي. تاسع مصدر نور الأبصار للشبلنجي. عاشر مصدر وفيات الأعيان لابن خلقان. المصدر الحادي عشر تاريخ مواليد الأئمة لابن الخشاب. المصدر الثاني عشر سبائك الذهب لمحمد أمين البغدادي السويدي. المصدر رقم 13 ابن الوردي في تاريخه. وهذه من جملة كتب المسلمين التي تؤكد روائيا بأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه قد ولد. أكو فرق بين الكتب التي تتحدث عن شخصه سلام الله عليه كحقيقة وجودية يمكن أن يكون موجودا أو سوف يأتي في آخر الزمان، وبين المصادر التي تدعو إلى ماذا؟ تدعو إلى ولادته. فهذه من جملة المصادر التي ذكرت ولادة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. بقيت عندنا مسألة أخرى، وهي إن الروايات التي يتناقلها العامة بين من يثبت ولادته وبين من ينفي ولادته هذه متركزة على عدة ركائز. الركيزة الأولى ردينا شبهتها في الليلة الماضية عندما قلنا بأنهم هؤلاء يستصعبون ولادته لأنه العمر الذي يعيشه افتراضا إذا كان قد ولد لسنة 255 هجرية إلى يومنا هذا يصير عمر الإمام 1170 عاما، زين 1170 عاما، فهل يعقل أن يكون عمره إلى هذا العمر وإلى كم سوف يعيش؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هناك أخبار متناقلة يمينا يسارا، هذه الأخبار فيها مشام عدم العثور على الإمام وعدم التوفيق لرؤية الإمام، مما دعا عند هؤلاء أنهم ينفون قضية مولده الشريف. والآن أبين لكم مصدر أو الأصل في هذا الكلام يأتي إلى أين. أخواني لاحظوا، إحنا لو نلتفت إلى تاريخ الأئمة الطيبين الطاهرين وإلى عمدة الروايات والأخبار التي يتناقلها غير مدرسة الإمامية، زين، نشاهد قائمة على الأخبار العامة. والأخبار العامة لا يمكن في يوم من الأيام أن تشاهد خصم يتحدث عن فضائل خصم آخر. إلا ما خرج بالدليل. بدليل على ذلك أنه إذا أنت كان عندك مبغض وكان عندك ند تحاول جاهدا أن تطيح به من أجل أن ترفع مستوى ذاتك في المجتمع، ما يصير يوم من الأيام أنك أنت تجي وتتكلم في فضائله، تجي في يوم من الأيام تتكلم في مناقبه. ليش؟ لأنك لو تحدثت في فضائله ومناقبه أو ذكرت سيرته معناته أنت قاعد تحط علامة إكس على سيرتك وعلى نعم حديثك الذاتي. زين؟ فهؤلاء على مر العصور خصوصا في زمن الدولة الأموية وفي الدولة العباسية ما كان يمكن في يوم من الأيام إن هاتين الدولتين تركزان على الآثار والمناقب والفضائل التي يتحدث عنها المتحدث بفضائل آل أبي طالب أبدا. ليش؟ لأنهم لو تحدثوا بفضائل أهل البيت معناته أسندوا أحقية جميع الأمور إلى من؟ إلى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولهذا كان يسوءهم الحديث عن الأئمة من ناحية، ومن ناحية ثانية كانوا أيضا لا يرجون لحياة الأئمة أن تكون حياة مزدهرة في الأوساط الاجتماعية. بدليل افتح باب التاريخ من زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام إلى زمن أئمتنا الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام، انت جيب شوف روايات التي نقلت عن طريق غير أهل البيت عن طريق العامة مثلا، كم رواية وكم أصل وكم مصدر روائي موثوق مقطوع العامة يوثقونه في كتب أحاديثهم وأخبارهم ورواياتهم. وإن قلنا هناك مجاميع روائية منقولة في كتب العامة إلا أنها مقارنة بما ينقله العامة عن غير أهل البيت فهناك فرق شاسع. يعني أنت لما تقف عند صحاح المسلمين مثلا على سبيل المثال، زين صحاح المسلمين شوف كم رواية نقلت عن علي بن أبي طالب، وكم رواية نقلت عن الحسن بن علي، وكم رواية نقلت عن الحسين بن علي، وكم رواية نقلت عن سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، مقارنة بكم رواية نقلت عن هذا الصحابي أو عن هذا الصحابي أو عن تلك الصحابية أو عن تلك أم المؤمنين، زين وما إلى ذلك. شوف راح أشوف الفرق واسع. ليش؟ لماذا؟ ليس لأن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أقل كفاءة وأنزل مرتبة من غيرهم، لا نستجير بالله، لكن الأحقاد الوقتية الزمنية التي كان يشنها أئمة الجور في ذاك اليوم المتمثلين بأئمة وخلفاء المسلمين في الدولة الأموية وفي الدولة العباسية منعت وصول هذا التراث الصحيح الدقيق الوزين الرزين المتين بين أيدي الناس. فأنت إذا كانت رواية تتكلم عن منطق صلاة أو صوم أو حاج أو ما إلى ذلك من الأحكام الإسلامية يمنعونها عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أنت تتوقع كتب الأحاديث والسيرة تتغنى بفضائل أهل البيت ومعاجزهم؟ ها؟ تتغنى بفضائل أهل البيت ومعاجزهم؟ أبدا. بالمقابل افتح كتب التاريخ شوف كم وكم وكم من الخطلات ومن المصائب ومن الشدائد التي أجراها هؤلاء على أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أكو كتاب، هذا إذا أنت تبي تعرف أبسط مثال وألطف صورة تحمل حقيقة بغض هؤلاء لآل بيت رسول الله، أكو كتاب اسمه مقاتل الطالبيين، مقاتل الطالبيين لأبي فرج الأصفهاني. ارجع على كتاب واحد كل يوم تعال اقرأ لك 10 دقائق ربع ساعة، كل يوم اقرأ لك تاريخ واحد من آل أبي طالب، من آل أبي طالب ماذا جرى عليه من الظلم وكيف خرج من دار الدنيا وبأي صورة بشعة. ذيك الساعة أنت تعرف هل أن التاريخ كان منصفا مع أهل البيت أو ما كان منصف. فإذا مع الشيعة مع الذين ليست لهم مقامات ولا مراكز ولا مراتب، التاريخ ظلمهم. تتوقع بعد التاريخ وهؤلاء يمدون يد نعم الفخار والافتخار عندما ينقلون عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وعن فضائلهم ومعاجزهم ومناقبهم وآثارهم أبدا. ولهذا كان أهل البيت متتبعين يتتبعونهم حتى يمنعوا وصول آثارهم للأمة للاجتماع. خلي يجي إمام واحد من الأئمة يتألق في المجتمع، شوف كم حواجز يحطون أمامه. خلي إمام من الأئمة ويفتح باب للسائلين سواء لشيعته أم لغير شيعته، والناس يحطون دور مدارة. شوف كيف كانت من الويلات تصب على الإمام سلام الله عليه. فأنت توقع بعد اللتية والتي التاريخ أولا ينقلك في أوسع صفحات أخبار وروايات تتعلق بفضائل أهل البيت ومناقبهم، هذه واحدة. ثانيا وضع الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف من بين أئمة الهدى وضع خاص، وهو أن جميع الروايات وجميع الأخبار التي تحكي مقام الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا تحكي مقامها كمقام صاحب الزمان. ولهذا أنت لما تتعرض إلى ألقابه مثلا صاحب العصر والزمان، لماذا لقب الإمام سلام الله عليه بصاحب العصر؟ زين، لماذا يقال للإمام المنتظر الإمام القائم مثلا؟ لماذا يشار إلى الإمام بهذه الألقاب؟ لأن الإمام سلام الله عليه له ميزة، وهذه الميزة ميزة استثنائية من بين الأئمة، لأنه يقوم بالسيف للإصلاح مو للإرهاب. هذه نقطة. ثانيا لأنه هو إمام الزمان، لأن فترة إمامته في عالم الوجود هي أطول فترة مرت على تاريخ المعصومين. الآن أنت جيب لي فترة إمامة أمير المؤمنين الحقيقية بعد وفاة النبي كم سنة؟ إذا نريد أن نتجاوز فترة الخلفاء الراشدين الثلاثة الأوائل، زيد الإمام علي أكثر من 4 سنوات وكسور أشهر ما عاش، صح ولا لا؟ لكن بعد وفاة رسول الله إلى لحظة استشهاد أمير المؤمنين كم سنة؟ 30 عاما. زين، الإمام الحسن سلام الله عليه بعد أبيه 10 سنوات، الإمام الحسين بعد أخيه الإمام الحسن 10 سنوات، الإمام زين العابدين 35 سنة. وهكذا أنت لما تجي وتتبع فترة إمامة كل معصوم، فترة إمامة كل معصوم في التاريخ، تشوف أطول فترة إمامة هي فترة إمامة صاحب العصر والزمان، اللي ابتدأت في سنة 260 هجرية إلى زمننا هذا اللي يعتبر فترة إمامته الآن 1165 سنة. الإمام المنتظر هو الإمام وصاحب هذا الزمان الذي هو يعيش فيه والذي هو خليفة فيه. لاحظ هذه نقطة. النقطة الثانية، هؤلاء ما وردت في حق يعني الأئمة الطيبين الطاهرين، ما وردت هناك روايات صحيحة مقطوعة مثلا في حق الصادق أو الباقري أو مثلا الكاظم أو الرضا أو الجواد أو الهادي أو حتى الحسن العسكري بأنه سيملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. يعني يتكلم عن الآثار العامة. زين، الإمام كان بدوره دور إصلاحي، لكن اللي راح يهيمن على الكل ويرضخ الكل لحكومته فيقوم عليه السلام ويملأها قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا، فقط هذه خاصية للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولهذا دولة بني العباس الخوف اللي كان كامل في قلوبهم ضد مجيء الإمام المنتظر، هذه من الصور التي الله سبحانه وتعالى شاءت إرادته أن يكون حمل الإمام المنتظر مخفيا، وكذلك ولادته غير مكشوف عنها لسائر الناس إلا الخواص، مما أوهم الكثير من أتباع الدولة العباسية بماذا؟ بأن الإمام المنتظر لم يأتي، لم يولد، ولا أكو أدلة على ولادته. الآن أبين لك الدليل الأول على ولادته، بأن الإمام سلام الله عليه عندما كان في بطن أمه لم يظهر هناك أثر للحمل على بطن السيدة نرجس أم صاحب الزمان. وهني لما يسأل واحد يقول شلون يصير، هناك أدلة كثيرة تاريخية تثبت حصول هذه الظاهرة، ظاهرة إخفاء الحمل، وهي ليست من الصور اللي يمكن الإنسان أن ينكرها. أم موسى عليه السلام على سبيل المثال، أم موسى عليه السلام ما كان حملها ظاهرا. ليش؟ لأن فرعون قد أمر كل امرأة حبلى تقترب ساعة ولادتها إما أن يشق بطنها، وإما إذا ولدت ولدا يقتل ولدها. ولهذا السيدة أم موسى عليه السلام ما ظهر عليها آثار حمل موسى، فلما ولدت أيضا خفي عنهم أمر الولادة، إلى أن بكى موسى عليه السلام. وجاء بعض الشرطة لما سمعوا صوت البكاء وأرادوا أن يدخلوا على أم موسى، قامت وأخذته وأخفته في التنور، هذه قضية طويلة ما نريد أن نتعرض لها، لكن من باب الشاهد عرفت شلون؟ زين، فأخفت وجودها أمام الملأ. ليك الساعة، هل البصاص الذين دخلوا على أم موسى ولم يجدوا عندها طفل معناته بأن موسى بن عمران لم يولد، ما نولد، ولأن أثر الحمل لم يكن ظاهر، هذه الدايات الولادات كان يمرون يتفحصون الحليب ما شافوا عليها آثار حمل، معناته أنه يكذب أو تكذب مسألة ولادة موسى بن عمران عليه السلام؟ هذه نقطة. النقطة الثانية أن السيدة نرجس عليه السلام أيضا ما بين عليها آثار حمل الإمام صاحب العصر والزمان، إلى درجة أن أقرب الناس إلى الإمام العسكري شك أن السيدة نرجس حبلى أم لا، وهي السيدة حكيمة بنت الإمام الجواد، كما ينقل العلامة الصدوق رحمة الله عليه وقدس الله سره الشريف وغيره من المصادر، أنه لما كانت ليلة النصف من شعبان الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه استدعى السيدة حكيمة بنت الإمام الجواد، يعني عمته، وقال لها: عم إن هذه ليلة النصف من شعبان فاجعلي إفطارك الليلة عندنا. ليش؟ ليلة النصف الناس صايمين، زين، فاجعلي إفطارك هذه الليلة عندنا فإن الله سيخرج حجته هذه الليلة. تقول أنا سألت الإمام الحسن العسكري، قلت من النساء حريمة أنا أعرفهم؟ قال: من نرجس. قال: وهل نرجس حبلى؟ فإني لا أرى عليها آثار حمل أصلا، ما شاء الله عليها، وصلنا كنها محامل هكذا، وهل هي حبلى؟ قال: يا عم اجعلي إفطارك الليلة فإن الله سيظهر أمره. يقول: فلما ذهبت اتفطرت بيت الإمام، ثم إلى قريب الفجر، يعني نمت بعد الفطور، ثم قمت أتنفل النوافل وأطالع السماء، وما زال في قلبي شك، زين، عند الفجر وما زال في قلبي شك أنه هذا الأمر ظاهر ماكو شيء. يقول: بمجرد ما ورد الشك في قلبي حتى ناداني الإمام أبو محمد سلام الله عليه وقال: يا عمه لا تستعجلي فإن الأمر ظاهر. تقول: عند ذلك دخلت على السيدة نرجس وإذا أرى هناك آثار عليها ألم، فسألتها: هل اشتد بك الأمر؟ قالت: نعم. تقول: سويعات وإذا بها وضعت الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف طاهرا مطهرا ساجدا إلى الأرض. سنة. هذه الرواية الأولى، هذه واحدة. اثنين، إذا قلنا بأن الإمام سلام الله عليه لم ينولد، زين ليش هالرواية متعرضين لها؟ هذه واحدة. ثانيا، بعد مولد الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الإمام لخوفه على ولده ما كان يعرض أمره للملأ، إنما كان أمر الالتقاء بالإمام الحجة أمر فيه خفية. ليش؟ قلنا أكو بصاصة وأكو عيون، الهدف من وراء وجودهم في بيت الإمام سلام الله عليه إنهم ينقلون الخبر للحاكم العباسي الذي يخاف من هذا الرقم، رقم 12 الذي يملؤها قسطا وعدلا بعدما ملئ الظلما وجورا. وهؤلاء يعلمون بأنهم هم دعاة الظلم والجور، فالإنسان الذي هو من دعاة الظلم والجور قطعا يخاف ممن يقيم عليه الحق ويقيم عليه نعم العدل. هذه النقطة. النقطة الثانية، الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه أطلع قرابة 40 شخصا على الإمام المنتظر، وكانوا هؤلاء من جل أصحاب الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. فهل يعقل بأنه 40 شخص من أقرب الناس إلى الإمام الحسن العسكري هؤلاء كلهم يكذبون؟ زين، بعدين كما قلت الروايات اللي ينقلها العامة ليست من مضامين الروايات التي لها خصوصية النقل عند الخاصة، قلنا لسبب شنو؟ الأحقاد والبغض. ثانيا، هناك بعض الروايات التي يستدل عليها العامة، هذه النقطة اللي أنتم لو تلاحظون في قضية المكالمة والمصاحبة الموضوعية اللي عادة تصير بين الشيعة وغير الشيعة، أنه أنتم تقولون بولادة الإمام وأكو في كتبكم ومصادركم روايات وأحاديث تفيد بأنه ما ولد الإمام، زين نحن نصدق شنو نكذب شنو؟ الجواب، الذي ورد في كتبنا وعبر رواياتنا هذا المضمون، وهو أنه لما يتعرض الكتاب أو تتعرض مصادرنا إلى أنه صار إجماع من عندنا أو من عند أصحاب الإمام واطلعوا على مولد الإمام المنتظر وأمرهم الإمام أبو محمد الحسن أن يبايع الإمام على أنه هو الإمام الحجة من بعد أبيه، زين، وردت كذلك روايات مغايرة، وهي إنه بعض العيون والبصاصة اللي كانوا قد تم تعيينهم كعيون وجواسيس على الإمام الحسن العسكري، هؤلاء خفي عنهم أمر مولد الإمام من ناحية، من ناحية ما حظوا بالدخول في دار الإمام والتوغل إلى حريمه حتى يكشفون الأمر ويكشفون الظاهر. ولا أنت تعال، الإنسان لما يولد له مولود مو لازم يكون هناك من يطلع أو يكشف على حريمه، أو على الأقل أنا كصاحب البيت أخذ بيد صاحبي أدخل البيت بعد الإحم والدستور أقول تفضل هذا المولود. ها؟ شوف هؤلاء الذين ينقلون روايات عدم ولادة الإمام سلام الله عليه، الروايات المنقولة من أي نمط؟ من أي نمط؟ جيب لي رواية من الروايات الصحيحة المعتبرة اللي واحد من أقرب الناس إلى الإمام الحسن العسكري يقول بعدم ولادة الإمام المنتظر سلام الله عليه بعد ولادته أو في حين تاريخ ولادته. ما عندك، ما عندك روايات، أنت كلها تمشي على الظن فيها، والروايات اللي تمشي فيها على الظن لابد أنك أنت تقيس على موازين التاريخ، لأن حتى العامة يقولك إذا كانت الرواية صحيحة السند، صحيحة السند وضعيفة المتن، أو بالعكس كانت ضعيفة السند وقوية المتن، فأنت أكو عامل ثالث حتى تصححها، وهو العامل الثالث هو عامل تاريخ الرواية، عامل تاريخ الرواية. ينقل لي راوي في سند 254 هجرية انه لم يولد للامام الحسن بن علي مولود، وانا اي اوثق كلامه مع ان ولادة الامام صارت في 255 هجرية، طبعا كلامه هو صدق صح. ليش؟ لأنه نقل في تاريخ هذا التاريخ ما تحققت ولادة الإمام سلام الله عليه، فشلون أنا بيي أكذب وأقول لا الإمام كان موجود في سنة 254 هجرية وهذا كذاب؟ لا مو كذاب، هذا مو كاذب، إنما نقل الرواية في تاريخ لم يولد فيه الإمام سلام الله عليه. لكن أنت تعال شوف، خلي ينقل لك الرواية في تاريخ ولد فيه الإمام سلام الله عليه، ها؟ خلي ينقل لك رواية في تاريخ ولد فيه الإمام سلام الله عليه، أكو تناقض، أكو تناقض. ولهذا هؤلاء الذين يقولون بعدم ولادة الإمام خوفا على مقامهم، خوفا على مصالحهم، خوفا على نعم اعتباراتهم الدنيوية. ولا بالله عليك واحد مو مسوي أي جريمة على أي أساس، على أي أساس يحجز ويحبس ويسجن وإن أطلق سراحه يكون تحت قيود الاعتقال والبقاء الجبري؟ على أي أساس؟ هل ما يكون خايفين منه؟ هل ما يكون خايفين من مقدمه سلام الله عليه؟ ولهذا أنت تبي تعرف معنى الخوف المتمثل في مقدمه الشريف، ما راح تعرفه عند ولادته والروايات المنقولة عند ولادته، لا، شوف الروايات الأخرى عندما يظهر بأبي وأمي. كثير من العلماء يقومون في وجهه، كثير من العلماء يقومون في وجهه، البعض يصرفهم يقول العلماء من التشيع مثلا أو من خطه، لا، العلماء الذين عرفوا ماذا وقع من الظلم على أهل البيت وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، لما تتجلى لهم هذه الحقائق الظاهرة بمقدمه الشريف يحاولون أن يغطوا ما حدث عنه التاريخ في الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، فيقوم الكثير منهم في وجه الإمام المنتظر، يقوم الكثير منهم في وجهه سلام الله عليه ويحاولون أن يحاربونه ويعملون على قتله سلام الله عليه، لكن تشاء مشيئة الله سبحانه وتعالى أن يحفظه كما حفظه عند ولادته وغيبه عن الأنظار حفاظا على شخصه، كذلك يحفظه من تلك نعم المؤامرات ضده. ولهذا تشوف الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ما أطلع عليه الإمام الحسن العسكري إلا الخلص والنخبة من شيعته ومواليه، وأمرهم بأن يتبعوه وأن يتمسكوا به. لماذا؟ لأنه هو صاحب الأمر وهو الذي سوف يملأها قسطا وعدلا بعدما ملئ الظلم وجورا، وهو الذي سوف يقيم محكمة العدالة في حق كل ظالم ظلم آل محمد، وفي كل حق وفي حق كل غاصب غصب تراث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فتارة يقيم العدالة على هؤلاء الذين قتلوا عبد الله الرضيع كما مر عليكم بالأمس، وتارة يتوجه إلى مرقد ليرى بأي ذنب قتل هذا العظيم وبأي جرم قتل هذا. ويمر الإمام سلام الله عليه على تلك القبور الطاهرة والأضرحة الزكية التي ما وفق الناس لمعرفة مقاماتها، بل دسوا إليهم الدسائس ومدوا إليهم أيدي الظلم والطغيان لكي يجرعوهم الغصص غصة بعد غصة، ويحملونهم الآلام والويلات ويلات تلو الويلات، فبعد ذلك كل تقف لكي تنظر بأي حالة أمسى آل رسول الله، فبين شريد ترتمي غربة النوى به، بين غيطان وبين جبالي، وبين صليب مائل من فوق جذعة تهب عليه من صبا وشمالي، وبين سميم قد سرى في عظامه من السم قد تال بغير قتالي، فيا ليت شعر ومن له أروح وما دمعي عليه بشاه يا لي بين يا الشاعر قال أجوع علي حين عم مراسه بمنصلة ذي رونق وصقا تفوز من إرثها بخلا يا لي أيام الحسن الزاكي أي بسم جعيدتي قضايا بين انصار له وموالي يا وان حنيني للذبح بكربلاء لباقين فلا يقضى له بزوالي فديت إمامين أجمعوا بعد قتلي على سلب نسوان له وعيال حرق الخيام يا حسين ما خلى لنا حال وحريمكم ذوب قلوبها فقد الرجع إيه ما اسمع صوتك وياي ويا العقيلة زينب كأنما قاعد تشكو لأخوها الحسين ما جرى عليهم بعد مقتله حرق الخيام يا حسين ما خلى لنا حال وحريمكم ذوب قلوبها فقد الرجا خويا واحنا ما عدنا جلال لركوب الجمال وانا ولا عيني غبايات ساعة من الليل ابا عبد الله تدري الوضع اللي احنا في بنات رسول الله باي وضع اسمع محمل سكينة لا تزال من يجينا ولا طاح من عدنا طفيل يا هول يشيل وحاد الضعن ترويعنا يبرد غليلا وهالبر الاكبر ما تقاطع الرجاجل اخي ابا عبد الله ترى زينب بالنارين بالنار الاسر بالنار مراعاة الايتام وبالنار مفارقة الابدان وتركم عرات على الارض خويا لا تقول عني وشيعوني يا راحة وخواتي وللقبر ما صحيت يا حسين لو بيد الأمر شايان خويا أنا بنيت على جسمك بيت الأحزان وانصب مناح نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم إلهنا شافي مرضانا اقضي حوائجنا يسر عسرنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا إلهنا من أرادنا بسوء فعرده ومن كادنا فكد. اللهم عجل فرج إمام زماننا واجعلنا من أنصاره وأشياعه والمجاهدين تحت لوائه. اللهم تقبل منا ومن الحاضرين والمؤسسين بلطفك وكرمك والأرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.